أهليها تجاليمو أهله للعلم أهله وللإيمان ترتيبه للعلم أهله وللإيمان ترتيبه للعلم أهله وللإيمان ترتيب وللعلوم وأهلها تجاريب وللعلوم وأهلها تجاريب والعلم علمان مطبوع ومكتسب والعلم علمان مطبوع ومكتسب والبحر بحران مركوب ومرهوب والعلم علمان مطبوع ومكتسب والبحر بحران مركوب ومرهوب والدهر يومان ممدوح ومذموم والدهر يومان مذموم وممتدح الدهر يومان مذموم وممتدح والناس اثنان ممنوح ومسلوب ممنوح ومسلوب فاسمع بقلبك ما يأتيك من ثقة وانظر بفهمك فالتمييز موهوب. الله Thank you. للعلم أهل وللإيمان ترتيب وللعلوم وأهلها تجاريب أهل العلم أهلنا أهل العلم أهلنا نعم للعلم أهلنا وللإيمان ترتيب وللعلوم وأهلها تجاريب وللعلوم وأهلها تجارب والعلم علمان والعلم علمان مطبوع ومكتسب والبحر بحران مركوب ومرهوب والدهر يومان مذموم وممتدح والناس اثنان ممنوح ومسلوب فاسمع بقلبك ما يعفيك عن ثقة آهن وانظر بفهمك فالتمييز موهوب الدهر يومان الدهر يومان مذموم وممتدح الدهر يومان مذموم وممتدح مذموم وممتدح والناس اثنان والناس اثنان ما مسلوب والناس إثنان ممنوح ومسلوب فاسمع بقلب ما يعديك عن ثقد فاسمع بقلبك ما يعديك عن ثقد وانظر بفهمك فالتمييز موهوب اسمع بقلبك ما يعديك عن ثقتك فاسمع بقلبك ما يعديك عن ثقتك وانظر بفهمك فالتمييز موهوب وانظر بفهمك انظر بفهمك فالتمييز موهوب اسمع بقلبك فاسمع بقلبك ما يعديك عن ثقتك وانظر بفهمك وانظر بفهمك فالتمييز موهوب اسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك فالتمييز موهوب اسمع بقلبك أخي ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك انظر بفهمك فالتمييز موهوب إني ارتقيت إلى طوض إلى طوض بلا قدم إني ارتقيت إلى طوض إلى طوض بلا قدم إن ارتقيت إلى طوض إلى طوض بلا قدم له مراق على غيري مصاعب له مراق على غيري مصاعب إن ارتقيت إلى طوض إلى طوض بلا قدم إن ارتقيت إلى طوض إلى طوض بلا قدم بلا قدم له مراق نعم المراق له مراق على غيري مصاعب وخضت بحرا ولم ترسب بيجي قدمي خاضته روحي وقلبي منه مرعوب الله الله قلبي نعم اسمع بقلبي نعم اسمع بقلبي ما يعديك عن ثقة ما يعديك عن ثقتي وانظر بفهمك فالتمييز موهوب انظر بفهمك فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك ما التمييز موهوب اللي ارتقيت الى طود بلا قدم اللي ارتقيت الى طود بلا قدم إلى طوب بلا قدم له مراق له مراق على غير مصايب إلى طوب بلا قدم له مراق له مراق على غير مصايب يا رب حقك يا رب بحرا ولم ترسب به قدمي خاضته روحي روحي وقلبي مرعوب انا إلى طوب بلا قدم له مراق على غيري على غيري مصاعب خاضته روحي وقلبي منه مرعوب الله يا نام الله خط بحر خاضته روحي وقلبي منه مرعوب أنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب شربت من الغد روحي ولم ترسب ديجي قدمي خطت روحي خطت روحي وقلبي منه مرعوب حصباعه جوهر لم تدن منه عود ولكنه بيد الأفهام منهوب يا مدى يا مدى مدى مدى يا مدى يا مدى يا مدى مدى مدى يا مدى ستنا السيدة زينب رئيسة الدواوين مدى الله يا سيد علي يا سيد علي زين العابدين مدى مرب الأيتام مدى سيدنا زيد يا مدى الله يا رب كريمة الدارين مات سيدنا السيدة نفيس أهل العلم والسكين مدى مدى يا مدى حبيبي عزك معاتك عن ثقه وانظر بفمك فالتمييز موهوب. راجل بلا قدم له مراقب على غير مصاعب له مراقب على غير مصاعب وخط بحران ولم ترسم به قدمي خاضته روحي وقلبي منه مرعوب حصباعه جوهر لم تدن منه يد ولكنه بيد الأفهام منهوب. والماء مزكنا بالأفواه مشروب والماء مزكنا بالأفواه مشروب حصباؤه جوهر جوهر جوهر حصباؤه حصباؤه جوهر جوهر لم تدنو منه يد لم تدنو منه يد لم تدنو منه يد ولكنه بيد الأفهام منه لكنه بيد الأفهام منهوب شربت من مائه ريا بغير فم شربت من مائه سحرية بغير فم شربت من مائتك ريا بغير فم بغير فم والماء مزكنا بالأفواه مشروب والماء مزكنا بالأفواه مشروب لأن روح قديما فيه قد عطش لأن روح قديما فيه قد عطش شاربته من مائه ريان بغير فم شاربته من مائه ريان بغير فم روحي قديما فيه قد عطش روحي روح قديما فيه قد عطش لأن روحي فيه قد عطش والجسم ما مسه من قبل تركيب يا رب لأن روحي قديمة فيه روحي قد عطش والجسم ما مس من قبل تركيب رب حقك ولا تحرمنا شربت من ماء ريا بغير فم والماء مزكان بالأفواه مشروب يا نعم قديمة فيه قد عطش والجسم ما مس من قبل تركيب يا رب عليك حسن الختام قديمة فيه قد عطشت والجسم ما مسه من قبل تركيب فيه قد عطش والجسم ما مس من قبل ترخيه. يا نعم يا نعم النعم. الله الله الله الله. الجسم ما مسه من قبل تركيب تركيب تركيب. إني يتيم ولي حبيب العلوز بقي. إني يتيم ولي حبيب ألوذ به. إني يتيم ولي حبيب ألوذ به. إني يتيم يتيم يتيم ولي حبيب ألوذ به. إني وحيد ولي حبيب ألوذ به. إني يتيم ولي حبيب ألوذ به. قلبي بمحبته ما عاش مكروه. قلبي بحبه ما عاش مكروه. أبدا أبدا أبدا يا بحبك يا حبيب أنا ما عشت مكروه. بحبكم يا أحباب أنا ما عشت مكروه. أبدا أبدا أبدا ما عشت مكروه. إني يتيم ولي حبيب لي حبيب لحبيب لحبيب. أنا ألوذ ألوذ به. لحبيب لحبيب نعم ألوذ ألوذ به. قلبي بحبك ما عش مكروب. قلبي بحبك ما عاش مكروب أعمى بصير أعمى بصير وإني قبله الفقير أعمى بصير أعمى بصير وإني قبله الفقير ولكلام ولكلام كلام كلام لي كلام إذا ما شئت مطلوب لي كلام إذا ما شئت مطلوب أعمى بصير أعمى بصير وإني قبله قبله الفطن قبله الفطن ولكلام كلام كلام إذا ما شئت نعم مقلوب لكلام كلام كلام إذا ما شئت مقلوب وفتية عرف وفتية عرف ما قد عرف وفتية عرف ما قد عرف فهم صحبي هم صحبي هم صحبي هم صحبي ومن يحظى بالأصحاب مصحوب من يحظى بالخيرات مصحوب فتية عرفوا فتية عرفوا ما قد عرف ما قد عرف فهم صحبي فهم صحبي فهم صحبي ومن يحظى شربت من مائه لي شربت من مائه لي بغير فم يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح والماء مزكان بالأفواه مشروب. لأن روحي قديما فيه قد عطشت والجسم ما مسه من قبل تركيب. يا نعم يا نعم نعم يا نعم يا نعم لأن روحي شربت من ماء جريا بغير فم والماء مزجان بالأفواه مشروب. لأن روحي قديما فيه قد عطشت لأن روحي قديما فيه قد عطشت والجسم ما مسه من قبل تركيبه والجسم ما مسه من قبل تركيب ما مسه من قبل تركيب. ها ها لا شغل ولا قيد صور من قبل خلق البشر لا شغل ولا قيد صور. يا رب أعدنا إني يتيم ولحبيب ألوذ به إني يتيم ولحبيب ألوذ به حبيبي يا رب يا رب نعم أبدا أبدا لا ما عاش مكروبه قلبي بكم يا أحبابي والله ما عاش مكروبه. إني يتيم ولحبيب ألوز به قلبي بحب دام عاش مكروه أعمى بصير وإني أبله الفطن أبله الفطن ولي كلام يا نعم ولي كلام ولي كلام إذا مشيت كلام مقلوب لي كلام ولي كلام ولي كلام إذا مشيت مقلوب وفتية عرف ما قد عرف أنفهم صحبي ومن يحظى بالخيرات مصحوب فتية عرفوا ما قد عرف ما قد عرف ما قد عرف فتية عرفوا ما قد عرف فهم صحبي ومن يحظى بالخيرات مصحوب تعارفت تعارفت في قديم الزر أنفسهم فأشرقت شمسهم والدهر غريب قد عرفت فهم صحبي ما قد عرفت فهم صحبي ومن يحظى بالخيرات مصحوب من يحظى بالأحباب مصحوب تتعرف في قديم الزر أنفسهم فأشرقت شمسهم والدهر غريب أشرقت شمسهم والدهر غريب حبيبي ينادي المناد باسمها فأجيب فأجيب وادعو روح عن ندائي عن ندائي تجيب وادعو روحي روحي روحي عن ندائي تجيب وادعو روحي روحي روحي عن ندائي تجيب وادعو روحي عني دايت جيب ومزك إلا مزك إلا أننا روح واحد تداولنا جسمان وهو عجيب فأشرقت شمس غب والدار غريب أشرقت شمس غب أشرقت شمس غب والدهر غريب غريب غريب غريب غريب, غريب, غريب, غريب. يناديه